قال يصلي ويوحد الله تعالى، قال استوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال وجدته شحيحا في دينه. قال فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحديث العاشر. يعني يختبره هل دينه عزيز عليه أم لا؟ نعم. نعم. أظن هذا الله. نعم. طيب نقول إن شاء الله نبدأ غدا من عند الحديث العاشر، لأن الباقي على الآيات كثير. من مواضع النظر، ودي عندك أنت بقى دكتور عبد الله بمناسبة تخصصك، يعني أن تنظر في المواضع التي أورد فيها ابن كثير رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث وراء بعضها، مثل هذا الموضع يعني ذكر فيه عشرة، ذكر فيه تقريبا 15 حديثا، وكذلك في موضع بدأنا به كان فيه برضو طرق كثيرة. ما هو ترتيب ابن كثير في هذه المواضع؟ ما هو ترتيب ابن كثير في هذه المواضع؟ هل يعتمد مثلا على ما يؤيد الآية ويشهد لها من قريب فيقدمه، ويؤخر ما هو بعيد ويستأنس به، أو يرتبه على الصحة فيجعل الأصح في البداية والصحيح بعده والحسن والضعيف على أي شيء، أو هو يعتمد على تقديم مسند أحمد ثم صحيح البخاري ثم السنن؟ ما هو الترتيب الذي يعتمد عليه، أو هو لا يعتمد بترتيبة معينة إنما يسوق الحديث سوقا كما اتفق؟ وأظن الله أعلم إن هو يعني غالبا بيبدأ بمسند الإمام أحمد ثم يسوق الحديث من الصحيحين، يقول مثلا أخرجاه من طريق فلان عن فلان، ثم يذكر المدار ثم يقول به، لكنه يستوعب يعني هذا كله على نسق واحد. أظنه هذا، إن كان الحديث عند أحمد بدأ به حتى نخرج من الظن إلى اليقين. حاضر يا شيخ. جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.